ثلاثة بعد فاء الجزائية، بعد فاء الجزاء. أربعة أن تقع في تركيب نحو خير القول إني أحمد، في هذه أربعة مواد كسره. ويعني ذكر لنا أنها يجوز أن إن تكسر وتفتح ويجوز الأمران فيها، وهذا هو يعني المواد التي ذكرها الناظم رحمه الله تعالى يجوز في وجهها. الحاصل أن إن إما تكون واجبة الفتح وقد سبق في قوله وهمزة إن افتح لسد مصدر مسدها، هذا شمل المواد، وبعض ما وصلها إلى ثمانية بالتفصيل، وهذه يعني كانت أبيات وأنا ظننت أنها موجودة وإذا هي غائبة، وإن شاء الله سننظمها بالتفصيل، وهذا وهذا والثلاثة إن شاء الله في ما يستقبل إن شاء الله بإذن الله، وتكون تحفظونها. الحاصل هنا ويراب البيتين بعد منصوب على الظرفية متعلق إيش برمي، بعد مضاف إذا مضاف إلى مجرور وحكي، بعد إذا وإذا مضاف جاءت مضاف إلى أضاف لأذى ملابسة إذا الفجائية معناه، أو قسم أو حرف عطف قسم معطف مجرور وعلامة قسم ظاهرة. لا لام بعده، لا لام لا نافية الجنس عملت عمل إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ولام اسمها مبني مع تركيب تركيب 15 أو لتضمنه معنى من استغراقية. لا لام بعده مصوع الضفية متعلق بواجب هذه خبرا للا، كائن بعده بعد مضاف الهاء مضاف إليه، وجملة لام اسمها وخبرها في معنى نفس الحال على كونها على كونه لا لام بعده. بوجهين جار متعلق بنوميا، نوميا في رماد مغير الصغار رجوفة هذه مقدرة من عمل دراجة محل بسكون قافية، ونايف عينه هو نومية هو لا لام نومية هو نومية. والجملة المفيد والنائم والنائب جملة مستأنفة، ونومية بوجهين بعد إذا فجاءة أو قسم لا لام بعد، هذا هو التركيب، تركيب نومية قدم مؤخر. نومية بوجهين أي نسب بالوجهين كسر الفتح متى بعد إذا فجاءة بعد قسم لا لام بعده. قال ما اعتبر فالجزاء، ما مصروفها الظرفية على السكون هذه لغتها، ومع مع فيها قليل ولكن خسر وفتح لسكون يتصل، سيأتينا في باب الإضافة أن مع ومع لغتان، السكون لغة في الفتح، مع مضاف مع مضاف تروي مضاف المجرور، فتروي مضاف فمضاف إليه، فمضاف الجزائي فالجزائي فالجزائي فالجزائي مضاف إليه، وهذا من تقرر الإضافة، وتقرر الإضافة لا يخرج الكلام عن الفصاحة، وقد وقع في القرآن الكريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، ذكر رحمة ذكر مضاف رحمة مضاف رحمة مضاف رحمة ربي مضاف ربي مضاف الكاف مضاف إليه، تكرر عدة مرات، أي تكرار الإضافة توهم بعضهم أنه يخرج عن الفصاحة وليس كذلك، فقد وقع في القرآن الكريم مثل هذا. ما اعتبر فالجزاء، وذا الواطفة ذا اسم إشارة محل رفع مبتدأ، يضطرد فعل ما مضارع فعل ما مضارع مرفوع لتجريع الناس والجازم على مطرفة من ظاهرة، يضطرد وفاعله ضمير مستتر جار تدل هو، وذا يضطرد. والجملة المفيد والفاعل محل رفع خبر ذا، وذا يضطرد في نحو جار متعلق به يضطرد، نحو مضاف خير القول إني أحمد مضاف إلى مجرور محكي، لأن مرادنا لفظها معناه، وأصل إعرابه خير مبتدأ مرفوع علامة من ظاهرة، خير مضاف القول مضاف المجرور وعلامة كسر ظاهرة، خير القول إني أحمد هذا إذا كسرنا إن واسمها وخبرها جملة خبر لي خير القول أني أحمد في تأويل مصدر حمدي لله تعالى. إذن هذا هو خلاصة ما في هذين البيتين وما قرأنا الشرح بعيد كيف هنا صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ولا تعيد بينا وبين المعاصرين، طاعتك ما طلبنا وجيبتك ولا تفرغ بها المصائب الدنيا. ورجعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وآيتنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا وجاهنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا هم لغايتنا ولا غاية رغبتنا ولا تسلط علينا ولا خوفنا ولا حزنا سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله.